من الزحمة ولا من عدم السير ولا إلى آخره، ما وصل عرفات إلا والفجر قد طلع. يبقى هذا أدرك الوقوف واحتسب له في الإسلام حرية وحجا، ولا فاته الوقوف وهو حر؟ فاته لم يدرك الوقوف حرا لأن الفجر قد طلع. إذا يمضي في إحرامه بحجه كالذي فاته الوقوف وهو حر. اللي فات الوقوف وهو حر يعمل إيش؟ يمضي في حجه ويتحلل بعمرة وعليه حج من عام قابل، والله تعالى أعلم. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها، وكذلك على الصبي عليه حجة الإسلام يقضيها إذا وجد استطاع إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.